بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بيان خطورة الإفتاء بغير علم، ومعلوم عندنا جميعا أن المفتي هو الذي يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الدليل، فهو يخبر عن الله بحكمه، يقول الحكم في ذلك كذا وكذا، والدليل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد يحتج بالإجماع أو بالقياس الصحيح. فمن أفتى مسلما بجهل فهذا حرام، وإثمه على هذا المفتي، لأن هذا الجاهل وإن كان الواجب عليه أن يسأل من هو معروف، من هو معروف ومشهور أو مشتهر بين الناس أنه ثقة في دينه وكذلك مشتهر بالعلم، وهذا معروف عند الناس وعند الأمناء وعند من يستنصحهم أن يدلوه على عالم، فإن ذهب إلى هذا العالم فأفتاه بغير علم والعياذ بالله، فقد أفتاه بفتوى ليست بصواب، يعني بناها على جهل، فهذا حرام لا يجوز. الله عز وجل لما ذكر عدة محرمات في آية الأعراف ذكر آخرها وهي القول على الله بغير علم. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولهذا بعض أهل العلم عد الكلام في ما يخص الحلال والحرام من كبائر الذنوب، بمعنى يتكلم بغير علم، يتكلم بجهل، واستدل بهذه الآية، قالوا لأن الله بدأ بالفواحش ثم انتقل إلى ما هو أشد من ذلك وهو البغي، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو أشد من ذلك أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأشد وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا ذكر بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. إذن هذا الحديث وهاتان الآيتان يدلان مع الحديث على حرمة الإفتاء بغير علم، لأن الواجب على المفتي أنه يفتي الناس بعلم ويتحرى العلم، وهذه متعلقة بها حقوق، فلا يفتي الناس بجهل. ولهذا أجمع العلماء على أن الجاهل لا يفتي الناس ولا يجوز له أن يتصدر في الفتوى. ولو نظرنا في منهج السلف وفي طريقتهم في الفتوى لا رأينا العجب العجاب من كونهم يتدافعون الفتوى، ومن كونهم أيضا يكرهون أن يجيبوا في المسائل، وكذلك لا كانوا لا يجيبون على كثير من الفتاوى، ويكثرون من كلمة لا أدري والله أعلم، حتى قال من قال من السلف: أدركنا العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل. ما معنى يتردون؟ أن يردوها، هذا يردها وذاك يلقيها على فلان، وذاك يقول اسأل غيري، وذاك يقول فلان اسأله، فلا يجيبون. كانوا لا وكانوا يحبون أن يعفيهم الناس عن السؤال، وأعلم الناس بالفتية كان في زمنهم يسكتون ولا يجيبون، ويرون أن الذي يتصدر للفتية ويكثر من النطق بالفتية فهذا عندهم كان جاهلا، كان جاهلا. والآثار في ذلك كثيرة، حتى إن العلماء منهم من أفرد كتبا خاصة في أدب الفتوى وفي أدب المفتي والمستفتي، ككتاب ابن الصلاح رحمه الله، وكتاب ابن حمدان ابن الصلاح الشافعي وابن حمدان الحنبلي، والكتب في ذلك كثيرة، حتى إنه جاء عن ابن حصين رحمه الله وهو من التابعين أنه قال إن أحدهم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني هذه المسألة لو كانت في زمن الصحابة وفي زمن الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه لما أفتى فيها عمر، بل ذهب وجمع أهل بدر الذين هم الصفوة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك كانوا يقولون ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، كانوا يقولون له يا ربيعة إن نرى الناس قد أحاطوا بك، فكان الناس يأتونه ويسألونه من كل مكان لأنه كان فقيها وكان من علماء المدينة رحمه الله، فكان في موته عندما دخلوا عليه يبكي بكاء شديدا ويقول ليتني قد جلدت في كل فتوى كذا وكذا، يخشى ويخاف أن يقابل الله عز وجل على فتاوى يكون قد أخطأ فيها. فالأمر جد خطير، لأن يعيش الإنسان جاهلا خيرا له، خير له من أن يتكلم أو أن يقول على الله ما لا يعلم. الأمر في الفتوى شديد كما قال مالك رحمه الله، كذلك مالك من أكثر من ورد عنه الكلام في الفتوى، وكان رحمه الله أيضا يتهرب عن الإجابة ويبتعد، حتى أنه مرة سئل عن مسألة فقال ماذا رحمه الله، قال ينبغي له قبل أن يجيب يعني المفتي أن يعرض نفسه على الجنة والنار، أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه، كيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم بعد ذلك يجيب عن الفتوى. حتى إنه رحمه الله أعني الإمام مالكا سئل مرة عن مسألة فقال لا أدري لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة، إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب الإمام مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ومع ذلك هو نفسه كان يفتي الناس رحمه الله، لا يعني ذلك أنهم كانوا يمتنعون بالكلية، كانوا يفتون لكن كانوا يتورعون، وما كان أحدهم يفتي الناس حتى يشهد له مشايخه الذين درسوه وعرفوه وقالوا نعم هو أهل أن يسأل أو أهل أن يدرس. فمالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي 70، حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، يعني أهل للفتوى. وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وهو من أجمع ما كتب في هذا الباب الكلام حول الفتوى، لأن الكتاب هو يتكلم عن من؟ عن الموقعين، عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولهذا هم يقولون إن المفتي موقع، يوقع عن الله عز وجل، يقول هذا هو حكم الله، يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، فقيل له موقع. فالإمام ابن القيم في هذا الكتاب عنا بالموقعين، أي العلماء الذين يفتون الناس، فكان يتكلم ويؤصل في هذه المسائل رحمه الله. إذن لو قرأنا أيضا في كتاب إبطال الحيل لابن بطة رحمه الله، وهو أيضا ممن يعني تكلم عن هذه المسألة وعن خطورة الفتوى بغير علم، لأن الكتاب هو يتكلم عن الحيل، يتكلم عن الحيل، يتكلم عن الحيل، فذكر عدة آثار عن السلف، وهذه الآثار فيها أنهم كانوا يتدافعون الفتوى، حتى إن مرة سئل الشعبي عن مسألة فقال: زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق، لو سئل عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أعضلت بهم. وقوله زباء ذات وبر، أي المقصود بهذا أنها مسألة صعبة وداهية، لو سئل عنها الصحابة لا أعضلت بهم، فكيف بالذين جئنا من بعدهم أقل علما وأقل يعني فهما منهم رضي الله عنهم. فبعد أن تكلم ابن بطة الحنبلي العكبري رحمه الله، بعد أن تكلم وذكر الآثار وساقها بإسناده، قال بعد ذلك: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون. وهذا قد ورد عن ابن مسعود، فقد صح عنه كما ذكر ابن القيم، والأثر أيضا ساقه ابن أبي شيبة في ماذا، أو ساقه سعيد بن منصور، نعم، في سننه، وكذلك الدارمي وفي سننه، وهو نفسه ابن بطة أيضا ساقه بإسناده في كتابه إبطار الحيل وفي كتابه الإبانة. ثم لما ذكر هذا الأثر عن مسعود وهو يقول: والله، يقول ابن مسعود: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، فقال ابن بطة تعليقا على هذا الأثر، قال: نعم، فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون، ولو حلف حالف لبر أو قال لصدق، إن أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين. سبحان الله، هذا يقوله ابن بطة في زمنه، وهو في آخر القرن الرابع، توفي في سنة سبع، في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، يقول في زمننا، أي في القرن الرابع في آخره، إن أكثر المفتين مجانين. لماذا؟ قال: لأنك لا تكاد تلقى مسؤولا عن مسألة متلاحما في جوابها، لو سألت إنسانا منهم لا يتلعثم في الإجابة مباشرة، ولا متوقفا عنها، لا يتوقف، ولا خائفا لله، ولا مراقبا له أن يقول من أين قلت، بل يخاف ويجزع أن يقال سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده جواب. هذا هو الذي يخافه أو يرهبه، أنه يخشى أن الناس يقولون سئل فلان فما أجاب، فهذا عيب في حقه والعياذ بالله. انظروا كيف تكون المفاهيم مقلوبة، فهو ينظر إلى كلام الناس أنه ما علم هذه المسألة، فمباشرة يجيب ولا يتلعثم ولا يتوقف ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في زمن ابن بطة، ماذا نقول في زمننا؟ ماذا نقول في زمننا الذي كثر فيه المفتون الذين يفتون الناس بغير علم، وهم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم قذفوها أو قذفوه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا له: أي البلاد شر يا رسول الله؟ فقال: لا أدري، لأنه كان لا ينطق عن الهوى، كان ينطق عن وحي عليه الصلاة والسلام، لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل عليه السلام فقال له: أسواقها، فبين له أن شر البقاع وشر البلاد هي الأسواق، كما أن خير البلاد هي المساجد. وكذلك لما أخبر عن صاحب الشهيد الذي يقتل ويغفر له كل ذنب، فقال: يغفر له كل ذنب، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام وقال: إلا الدين قد سارني بها جبريل آنفا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. إذن هذا باختصار فيما يخص الفتوى، فلا شك ولا ريب أن الأمر جد خطير، وهذا الحديث يبين خطورة الفتوى بغير علم، وأن على الإنسان أن يتعلم ويحفظ ويستفيد ويشهد له العلماء بأنه قد درس وتعلم، وبعد ذلك إذا تصدر لإفتاء الناس فنعم هنا يكون قد بلغ من العلم، مع ذلك عليه أن يكون زاهدا ورعا يدفع الفتوى، لا سيما إذا كان بحضرة من هو أعلم منه، لا يتقدم ولا يتصدر، وعليه أن يكثر أيضا من أن يقول لا أدري لا أدري. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا آدابا كثيرة للمفتي. فأولا لابد أن يكون صالح النية، لأن الأعمال بالنيات، فإذا كان لا نية له والعياذ بالله وغرضه الدنيا والتصدر فهذا بلاء، وهذا شيء يعني يفسد عليه آخرته. كذلك أن يكون ذا سكينة وذا وقار، لأن العلم يعني يجمله ويكسوه الأخلاق الحسنة، فإذا لم يكن العلم سببا في أدبك فقد يزيدك شرا والعياذ بالله وكبرا وتفاخرا على الناس. كذلك أن يكون عفيفا لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، وكذلك أن يكون يعني قد درس وتعلم واستفاد وحفظ وشهد له من هو أكبر منه، وأيضا أن يتكل على الله عز وجل ويتضرع أن يوفقه فيما يفتي به الناس، لأن هذه أمور متعلقة بها حقوق، وقد يتعلق به هؤلاء الذين استفتوه يوم القيامة إن أفتاهم بغير علم. وكذلك أن يتحرز أشد التحرز من أن ينسب هذه الأحكام إلى الله، في كل ما يفتي به الناس يقول هذا حكم الله، هذا ما قاله الله، فينسب بعض الفتاوى التي في الحقيقة هي اجتهاد منه ليس عليها نص ولا هو حكم الله في الحقيقة، فعليه أن يتأدب وينسب الفتوى له أو الاجتهاد لنفسه ثم يستثني ويقول هذا والله أعلم. كذلك ألا يتصدر، وأن يستشير من هو أعلم منه، وأن يستشير كذلك يعني من يعتقد فيه الصلاح والعلم، كما كان عمر وهو الفاروق المبشر بالجنة ومن أعلم الصحابة في زمنه، بل كان أعلمهم بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ماذا كان يصنع عمر؟ كان يستشير الصحابة ويجمعهم إذا نزلت نازلة، يجمع أهل بدر ويجمع كذلك يعني من أشياخ من الصحابة الكبار، بل كان يأتي إلى ابن عباس وقد يسأله عن الشيء لأنه يعلم أن ابن عباس من علماء الصحابة، وكذلك أن يعمل بعلمه. فالعامل أو العالم إذا لم يعمل بعلمه سيكون وبالا عليه، إذا لم يعمل بعلمه سيعذب قبل عباد الصنم والعياذ بالله، كما جاء في حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم العالم الذي لا يعمل بعلمه. ثم في الحديث نفسه قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. معروف عندنا أن المستشار مؤتمن كما جاء في الحديث الصحيح، إذا استشارك إنسان في مسألة فأنت لا بد أن تكون مؤتمن في هذا، ولا بد أن تكون ناصحا، لا سيما أن العلماء يعدون المشورة نوع من أنواع الاستفتاء، نوع من أنواع الاستفتاء، لأن الإنسان لو استشارك في أمر وأنت جاهل بهذا الأمر لا تفهمه ولا تعقله اعتذر وقل له لا تستشيرني، أنا ما عندي ذاك العلم ولا أفهم هذه المسألة، لو استشرت غيري قد يعني يشيرك إلى ما هو خير، أما أنا قد لا أفقه هذا الشيء. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب كما ذكر العلماء أنها نوع من الاستفتاء. والمشورة أيضا يعني نوع من الاستفتاء، لكنها قد تكون في أمور الدنيا أيضا، في الأمور التي هي غير شرعية، فإن كانت في غير الشرعية وأنت تفقه فيها وتعرفها فأشر على من استشارك، وأما إن كانت في أمور الشرع وأنت جاهل لا تحسن أمور الشرع فالواجب عليك أن تدل هذا على من يعني هو أعلم أو هو أهل لأن يفتيه وأن يشير عليه، لأن المستشار كما قلت أو كما جاء في الحديث أنه مؤتمن. وقد ذكر العلماء وأنا اختصرت آداب المفتي، ذكروا أيضا آدابا للمستفتي، لأنه سيأتي معنا حديث الأغلوطات وهو بعد هذا الحديث حديث معاوية، وسنذكر إن شاء الله هذه الآداب في حديث معاوية. قال المؤلف عليه رحمة الله وعن معاوية رضي الله عنه، وقبل أن نذكر حديث معاوية لم أتطرق إلى ذكر صحة حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ومن نظر حقيقة في إسناده وجمع طرقه علم أن الحديث معلول لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن أبي نعيمة، ومنهم من يقول نعيمة، وهذا الرجل مجهول لا يعرف حاله. وقد يقول قائل: هل خفي على الشيخ الألباني حال هذا الرجل الذي هو عمرو بن أبي نعيمة، وهو يروي عن أبي يسار أو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة؟ أقول: لا يخفى على الشيخ ناصر رحمه الله حال هذا الرجل، لكن السبب الذي جعل الشيخ الألباني يحسنه أنه في بعض الأسانيد سقط منه عمرو بن أبي نعيمة أو نعيمة، وجاء من طريق بكر المعافري يرويه عن أبي عثمان مسلم بن يسار، فظن الشيخ الألباني أن هذا الإسناد هو الأصح، والصحيح هو الإسناد الذي فيه إثبات عمرو بن أبي نعيمة، فإذا أثبتناه في السند وهو مجهول فإنه لا يصح، وإذا لم نثبته في السند فإن الإسناد يكون منقطعا، لأن بكر المعافري لم يسمع من مسلم أو من عثمان بن مسلم كما مسلم بن يسار وهو أبو عثمان، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة. فالصحيح والذي يظهر والله أعلم أن الأثر لا يصح منقطع، وعلى إثبات الإسناد الصحيح الذي عليه الأكثر ففيه رجل مجهول لا يعرف حاله، لكن معناه صحيح، وإن كان ضعيف الإسناد فالمعنى صحيح: من أفتى إنسانا بغير علم فالإثم على المفتي، وهذا بالإجماع. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن الجاهل لا يفتي الناس، فإذا كان سيفتي إنسانا بغير علم فإثمه على هذا المفتي والعياذ بالله. ثم قال بعد ذلك: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. هذا الحديث نعم ساقه أبو داود في سننه، وهو أيضا حديث لا يصح، هو حديث ضعيف في إسناده ضعف، وهذا الحديث فيه النهي عن الأغلوطات. وقد يقول قائل: ما هي الأغلوطات؟ الأغلوطات كما ذكر العلماء قالوا هي تعقيد المسائل، يأتي إلى العالم فيسأله وهو ليس سؤال متعلم، إنما هو السؤال متعنت، فيعقد عليه المسائل ويشغله بسؤال إنما أراد به الجدال والمراء، أو أراد أن يظهر علمه عند هذا العالم، فهذه هي الأغلوطات. وطائفة من أهل العلم تقول: لا، إنما المقصود بها شداد المسائل، المسائل الصعبة، يأتي ويتكلف بأصعب المسائل ويتعمق، وهذه المسألة لا حاجة لها أصلا، فهذه هي الأغلوطات. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سؤال أو نهى عن الأغلوطات. لا يجوز لطالب العلم أن يأتي إلى العالم ويسأله متعنتا ليس مستفيدا، إنما جاء متكلفا متعمقا. الواجب أن تأتي إلى العالم تسأله وأنت تريد الفائدة، تريد أن تستفيد، أما إذا كان على سبيل التعنت والتعجيز والتخجيل لهذا العالم فهذا لا يجوز، وقد أجمع العلماء على ذلك كما نقله ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، لأنه ما أراد إلا المسائل المشكلة على العالم، أراد أن يغالط ويشوش، أراد أن يظهر نفسه وفضله وذكاءه، وهذا لا يجوز. أما إذا سأل الإنسان سؤالا وأراد من هذا السؤال، يعني هو يعرف الجواب لكن أراد أن يبين فائدة للناس، لا بأس. بل إن عمر رضي الله عنه قد صح عنه في البخاري وفي غيره أنه أدخل ابن عباس مع أشياخ الصحابة وسأل سؤالا وهو يعرف إجابته. لماذا فعل ذلك عمر؟ أراد فائدة. ما هي الفائدة؟ أن يعرف الصحابة فضل ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا سأله عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. فأجاب من أجاب من الأشياخ وما أصابوا، فقال ما تقول يا ابن عباس؟ فبين أنه أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أعلمه بأجله وأنه سيموت وسيفارقنا. فقال عمر إني أعلم منها ما تعلم، يعني أنا أعلم هذا يا ابن عباس. لماذا إذن سأل عمر؟ حتى يظهر فضل ابن عباس وعلم ابن عباس. ولهذا لما سئل ابن عمر جاء عنه بإسناد ساقه بعض من كتب في هذا الباب أنه سئل عن مسألة أي ابن عمر رضي الله عنه، فقال لا أدري. فجاء السائل وأتبعها مرة أخرى فقال له أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم فتقولون أفتان ابن عمر بهذا؟ ولهذا قد حرم النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه عند نزول الوحي أن يسأل المسلم عن مسألة لم تحرم ولم ينزل فيها شيء، فمن أجل سؤاله حرم ومن أجل مسألته نزل التحريم. ولهذا قال كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن الخلاصة وإن كان الحديث لا يصح هو حديث ضعيف فيه عدة يعني علل وجاء من طريق مرسل لا يصح هذا الحديث وقد ضعفه أئمة، لكن معناه صحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يتعنت ويعجز من يسأله أو يخجله أو يريد أن يظهر فضله وذكاءه. الواجب هو السؤال من أجل الاستفادة والتعلم والاستفادة من علم هذا. لهذا لما ذكروا آداب المستفتي قالوا أن يتخلق بأخلاق فاضلة وبالأخص مع من يسأله، فلا يعني يرفع صوته أو يمد يده أو يسابقه في الكلام أو يقطع كلامه، ولا يسأله أيضا وهذا الشيخ وهذا العالم في حالة يعني ليس هي وقت سؤال، ولا يسأله متعنتا لا يريد إلا التعنت وإظهار العلم. وهكذا ذكروا عدة يعني آداب للمستفتي، ولا يسأله وهو يريد أن يضرب كلامه بكلام عالم آخر. وإن كان في الحقيقة بعض من كتب في آداب المفتي حصل شيء من المبالغات، حتى إن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب المؤلف رحمه الله، ولو تذكرون معنا فقد درسنا في معهد الهدى والنور كتاب الأصول الستة، ذكرنا في الأصل السادس ما ذكره الإمام رحمه الله وشرحناه، أنه صار بعض الناس يقول أنك لا تتكلم في العلم وأنك تترك القرآن والسنة إن لم تكن من أهل الاجتهاد. لماذا؟ قالوا لأن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. ثم ذكر رحمه الله أن المجتهد المطلق هذا ذكروا له أوصافا وصفات لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذه صحيح واقعة. فبعض كتب الأصول لما يذكرون المجتهد وصفات المجتهد وأوصافه تجدهم يبالغون وعليه أن يكون كذا وكذا وكذا، حتى يظن الظان أنه لا يحسن أن يقرأ الكتاب والسنة أو أن يدرس القرآن والسنة لصعوبة هذه الأوصاف والصفات. إذن هذا هو المقصود من هذا الحديث الذي بين أيدينا. ثم ذكر المؤلف حديث كثير بن قيس، وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم كما ذكر المؤلف فهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وحقيقة نحن قد تكلمنا كثيرا في الدروس التي مضت عن فضل العلم، وكذلك تكلمنا أن العلماء قد أكثروا من المؤلفات ومن الكلام في بيان فضيلة طلب العلم. وهذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، يعني هو حقيقة حديث مشهور، ومع شهرته فيه بشارات كثيرة لطالب العلم. فأول الحديث بدأ بطلب الرحلة، لأن كثير بن قيس رحمه الله سافر إلى أبي الدرداء. من أين جاء له؟ من المدينة. جاء يعني قال له جئتك من مدينة الرسول. لماذا رحل هذه الرحلة الطويلة من الشام دمشق، من دمشق إلى المدينة؟ لماذا؟ من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد رحل هذه الرحلة الطويلة. وهذا هو الأصل في أن طالب العلم يرحل لأهل العلم، يرحل إلى من يؤخذ عنهم العلم. وكلنا يعرف أن العلماء أيضا كتبوا كتبا خاصة في هذا الباب، في باب الرحلة. ومن أشهر من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الرحلة لطلب الحديث، فقد كتب رحمه الله هذا الكتاب وساق بأسانيده كثير من الأحاديث، أو كثيرا من الأحاديث التي فيها أن علماء وطلبة علم بل وصحابة، فيهم صحابة، رحلوا من أجل أن يسمعوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الحديث يبين فضل طلب العلم، وأن فيه طريقا إلى الجنة، وأن فيه طريقا إلى الجنة، من سلك هذا الطريق يوصله إلى الجنة. وذكر أيضا من الفضائل أن الملائكة، وهي المعصومة التي عصمها الله عز وجل، تخفض جناحها وتضعه لطالب العلم. وهذا لا شك يدل على أن الملائكة، وهي الملائكة، تتواضع لطالب العلم وتوقره. لماذا؟ لعلمه، وتجله وتقدره. لماذا؟ ليس لماله ولا لنسبه ولا لعلو منزلته بين قومه أو قبيلته، إنما لعلمه. قد يكون عبدا حبشيا لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم، فتأتي الملائكة تواضعا وتضع أجنحتها لأنها ترضى بهذا الصنيع وهو طلب العلم. فإن لم يكن إلا هذا الحديث في فضل طلب العلم لكفى وشفى، لكفى والله وشفى في فضل هذه الفضيلة، أو في فضل هذا العلم وفي فضل طلبه. ثم الحيتان في البحر كذلك تستغفر للعالم، هذا الذي ينشر العلم ويبين السنة ويعلم الناس الخير ويقرأ عليهم القرآن ويفسره ويبين لهم أحكام الله سبحانه وتعالى. الحوت في جوف الماء يستغفر له، ومن في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له، البهائم والمخلوقات والطير، لأن الحديث عام، من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، يعني حتى الذين في البحر، حتى الذين في الماء وفي جوف الماء. ثم ذكر فضل العالم على العابد. العابد لا شك أنه على خير، عابد يعبد ربه، لكن انظروا إلى الفرق الشاسع والبون الواسع بينه وبين العالم، حتى إنه قال كفضل القمر، متى؟ ليلة البدر، على سائر الكواكب. هذا فيه فضل عظيم. فإذا سمع طالب العلم هذا الحديث لا يترك ساعة ولا دقيقة إلا وهو يعيش في كتب أهل العلم وفي حلقات أهل العلم وفي سماع أقوال أهل العلم وفي قراءة أيضا ماذا؟ تراجم أهل العلم الذين رحلوا وطلبوا العلم. فظهر وبوضوح فضل العلم أيضا على العبادة، لأن الكوكب أو لأن القمر إذا جاء ليلة البدر يضيء، بل إن الكون يضيء بسبب القمر إذا كان في ليلة البدر. فانظروا إلى هذه الإضاءة تكون للعالم، يضيء للناس ويبين لهم ويوضح لهم السنة. ومع ذلك إن هؤلاء العلماء ورثة للأنبياء، ومعلوم جميعا أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون درهما ولا دينارا، وهذه من خصائصهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك أرضا وبغلة، وترك أيضا يعني شيئا من السلاح، كل ذلك ذهب إلى بيت مال المسلمين، ما أخذته فاطمة ولا أخذه عمه العباس، لأنهم الذين سيرثونه، سترثه فاطمة وسيرثه العباس فقط، مع ذلك ما أخذوا شيئا. لماذا؟ لأن معاشر الأنبياء لا يورثون، أموالهم تذهب إلى بيت مال المسلمين. ما هو الشيء الذي ورثوه؟ الذي ورثوه هو العلم. ولهذا العلماء هم الذين ورثوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يدخرون دينارا ولا درهما ولا أرضا. ولهذا من أخذ بهذا العلم وبهذه التركة وبهذه الوراثة، وهي ليست محصورة، هي لكل الناس، لكن الموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذت بذلك أخذت بحظ وافر، بحظ عظيم. فهذا الحديث العظيم احفظوه واقرؤوه وانشروه وعلموه أزواجكم وأولادكم، فوالله إن فيه لفضل، والفضل فيه عظيم لطلب العلم. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.